وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قد عرفنا بالأمس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بات بمنى ليلة التاسع وأصبح توجه لعل الله يجيب المغلقون عسى الله يجيب المصير صاحب المغلقون ما جاء عاد أنا نبدأ حتى يأتي إن شاء الله. سأحاول رفع الصوت لكن مهما كان الصوت ضعيف، لكن عاد تقول الله من صلاتك لا يكلف الله من صلاتك ما لا يدرك كله لا يدرك جله. خرج عليه الصلاة والسلام من منى بعدما أصبح في اليوم التاسع ومعه الصحابة عن يمينه وعن شماله ومن خلفه عليه الصلاة والسلام، ثم ما بين ملبٍ ومكبر قائلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وما بين ملبٍ قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الصحابة يزيدون أحيانا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويقرهم على ذلك فيقولون لبيك إله الحق لبيك لبيك حقا حقا تعبدا ورقا لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك إلى آخره. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقبهم على ذلك، فدل على هذا على أنه لا مانع أن الحاج ينوع التلبية، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت على تلبيته. فهم توجهوا إلى عرفة ما بين ملب ومكبر لا يعيب أحدهم على الآخر. فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى نمرة، ونمرة هذه قرية خربة غرب عرفة، فإذا هو قبة قد بذلت له هناك بأمره عليه الصلاة والسلام فاستظل بها حتى جلت الشمس، فدل ذلك على أن المحرم لا مانع أن يستظل بالخيمة والشجرة والمظلة المعروفة بالشمسية، كل هذا لا حرج فيه، يخذ بالسيارة كل هذا لا حرج فيه، المنهي عنه شيء ملاصق مثل الطاقية والغطرة والعمامة هذا هو المنهي عنه. فلما زالت الشمس أمر بالقصوى فرحلت. القصوى هذه ناقة كان يركبها عليه الصلاة والسلام، فتوجه إلى عرنة. وادي عرنة هذا موجود غرب عرفة، وهو الآن بعض عرنة في مسجد عرفة يرى مسجد نمرة. البناية القديمة هذه ليست من عرفة، فاللي يصلون في المسجد يلاحظون أنه مكتوب على في لافتات داخل المسجد هنا من عرفة وهنا ليس من عرفة، فعلى الحاج أن يتنبهوا لذلك ولا يقفون بالشيء في المكان الذي هو يعتبر خارج عرفة. قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. فلما خطب الناس عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم خطبة بليغة أرسى فيها قواعد الدين وغين مهمات الدين، فقال عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن جميع الربا موضوع تحت قدمي، ربا الجاهلية وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس، وحذر من الظلم وحذر أيضا من بين حقوق النساء على الرجال وحقوق الرجال على النساء وغير ذلك مما يحتاج الناس إلى التنبيه عليه في الجملة. وأوصى بكتاب الله عز وجل، قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي فاستمسكوا بهما واعملوا بهما. وقال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ثم قال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت ونصحت وأديت الرسالة وجاهدت في الله حق جهاده، فرفع يديه إلى السماء وإصبعه إلى السماء ونكتها إلى الأرض قائلا اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني اشهد على إقرارهم بأني بلغت. ثم أمر المؤذن فأذن وصلى الظهر ركعتين، ثم أمره فأقام صلى العصر ركعتين. الظهر وقفة عليه الصلاة والسلام صادف يوم الجمعة، لكن لم يصليها جمعة بل صلىها ظهرا مقصورا. فكانت هذه هي السنة، إن الحاج يقصرون الصلاة ويجمعون في عرفة، ويكون جمع تقديم حتى يتسع الوقت للوقوف. ثم ركب عليه الصلاة والسلام ناقته حتى وقف عند الصخرات وجبل الرحمة يدعو الله عز وجل ويلح على رب، وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. فعلى الحاج يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحاول أن يتعرف على حدود عرفة وهي واضحة وبينة، كما بيّن لكم بلن مكتوب في نواحيها مبني في نواحيها أبراج عمودين، وهو كل عمودين عقد، هذا العقد مكتوب في أعلاه بلغات متعددة، هذه حدود عرفة. فعلى الحاج أن يتأكد من أن يقف في عرفة ولا يقف خارج عرفة، لأن من وقف خارج عرفة ولم يدخل عرفة لا يوم التاسع ولا ليلة العيد يعور الله حج ما تم، قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. وعلى العباد، ومن وقف في عرفة ولو جالس ولا نائم ولا يعتبر الآن واقف في عرفة، ولا يجب أن يكون واقف قدما على قدمه، لا، راكب سيارته، راكبا في على يعني جالسا في الخيمة مضطجع، كل هذا يعني يعتبر وقوف بعرفة. وعلى الإنسان أن يلح على الله عز وجل في الدعاء ويرفع يديه ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة، ويلح على ربه ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لقوله عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويكثر أيضا من الدعاء الجامع، إذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعني من النار، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم اغفر لي ولوالدي ولذريتي وجيراني وإخواني وجميع المسلمين، يلح عليهم اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وأهدهم الصواب وجعلهم رحمة لرعاياهم، وهكذا يلح على رب في الدعاء. ويحذر كل الحذر من الشرك، ما يقول يا فلان يا علي يا حسين يا فدوي يا عبد القادر يا فلان يا سوقي يا فلان يا فلان، هذا كل ما يجوز والشرك الأكبر، هذا محبط للعمل، فانت بي ورحمكم الله لهذا. فحذاري حذاري من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره. ويلح على ربه عز وجل، فإن الله حري أن يجيب دعوة من دعاه، وقد وعد سبحانه وتعالى بذلك فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يلح على الله عز وجل في الدعاء ويكثر منه، قوله عليه الصلاة والسلام ما من يوم أعظم من أن يعتق الله به عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدل منهم سبحانه وتعالى ويباهي بأهل الموقف أهل السماء، فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين. فجدوا رحمكم الله في الدعاء وأكثروا منه وألحوا على ربكم، فإنه جواد كريم غني حميد وعد بالإجابة، أمر بالدعاء وعد بالإجابة. ثم الإنسان إذا دعا بدعوة فهو كاسب، إما أن يعطيه الله دعوة وإلا يصرف عن من السوء مثلها أو يدخرها له في الآخرة. ما من مسلم يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يجيب دعوته، وإما أن يصرف عن من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. فأكثر رحمكم الله في الدعاء وأخلص العبادة لله عز وجل. وفي ذلك اليوم أعني عشية عرفة أنزل الله على نبيه: اليوم أكملت لكم دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء حبر من أحباب اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت أخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: الحمد لله، أنا أعرف متى نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة يوم الجمعة، وهو أيضا عيد للمسلمين. يوم الجمعة عيد الأسبوع، ويوم عرفة أيضا يوم عيد يلتقى الناس فيه في لأداء نسكهم. فالحمد لله على ذلك. اليوم أكملت لكم دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو واقف بعرفة عشية عرفة قال لبلال: استنصت الناس، يعني سكتوا خلنا نسكت. فقال: أيها الناس اسكتوا أنصتوا. فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل عليه السلام وأقرأني السلام من ربي وأخبرني أنه غفر لأهل الموقف ولأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، ألنا خاصة أم المسلمين عامة؟ قال: لكم ولجميع المسلمين إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر الله خير ربنا وطاب. فإذا غضب فلم يزل عليه الصلاة والسلام قائم حتى غضبت الشمس. وقبل الغروب في عصر ذلك اليوم تمارى الناس هل هو صائم أم مفطر. فبعثت إليه أم الفضل زوجة عمه العباس قدح فيه لبن وهو راكب على ناقة عليه الصلاة والسلام، فشربه والناس ينظرون، فعلم أنه كان عليه الصلاة والسلام مفطرا. فالسنة للحاج في عرفة أن يفطر ليكون أقواله على العبادة وعلى الدعاء وعلى الذكر، وهذا فضل من الله عز وجل. أما غير الحاج سواء كان في مكة أو في أي مكان من بلاد المسلمين فإنه السنة أن يصوم يوم عرفة، بقوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه لما سئل عن صيام يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فيوم هذا فضل وهذا مكانة يكفر الله به سيئات عامين، جدير بالمسلم ألا تفوته هذه الفرصة، وأن يصوم ويأمر أولاده بذلك وأهل بيته ويحث جيرانه وهكذا. ثم لما غربت الشمس دفع عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة، ومزدلفة تسمى جمع لاجتماع الحجيج بها، فدفع بسكينة ووقار، ودفع وقد شنق لقصواء الزمام الناس يجده الشمال حتى إن رأسها لا يصيب موضع رحله، وهو يشير بيده الشريفة: أيها الناس السكينة السكينة السكينة. فإذا وجد فجوة نص يعني أسرع، وإذا أتى على حبل من الحبال يعني حبال الرمل أبخالها حتى تصعد عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى مزدلفة أمر بلالا فأذن، ثم أمرهم فأقام فصلى المغرب ثلاث، ثم أمرهم فأقام ثم صلى العشاء ركعتين. فصار هذا هو السنة، أن الحاج إذا وصل مزدلفة أول عمل يبدأ بالصلاة. بعض الإخوان يوم يصل وهو مشغول بالحجر لقف الحصى، لا الحصى تأخذ من مزدلفة ولا من منى ولا من الطريق، المهم تأخذ من الحرم ترميمها الحرم. ثم بات عليه الصلاة والسلام حتى أصبح، فلما بلغ الفجر أمر المؤذن فأذن ثم أمره فأقام صلى ركعتين الراتبة، ثم أمره فأقام وصلى الفجر ركعتين، ثم توجه إلى المشعر اللي هو الآن موضع المسجد، فأقام فوقف فيه عليه الصلاة والسلام حتى أسر جدا، وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف. كل جمع يعني مزدلفة موقف، وهي معروفة المعالم ومضاءة بالكهرباء، فانتبهوا رحمكم الله لا أحد منكم يبيت قبل أن يصلها. في لوحات على الطريق المزدلفة قدامك مزدلفة أمامك، فانتبهوا رحمكم الله، وهي تحد من جهة منى بالكبري كبري الملك فيصل، يعني لا تعدى تدخل على منى تكون خرجت منها، فتكون إن شاء الله داخلها. يقف يبيت الحاج فيها تلك الليلة حتى يطلع الفجر، ثم يصلون الفجر ثم يذكرون الله عز وجل حتى يسر جدا، ثم يدفع قبل طلوع الشمس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فلما والمبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز بعد غيبوبة القمر للضعفاء من حوالي 2.5 إلى 3 للضعفاء ومن في حكمهم ينصرفون إلى منى قبل حطمة الناس، ثم يتوجهون إلى منى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أثناء الطريق قال لفضل بن عباس القط لي حصيات، فلقط للسبع وأخذ يقلبها في يده الشريفة ويقول أيها الناس بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني لا تغلون. وهذا الحجر حجر متوسط أكبر من حب الفول تقريبا، ويمكن يشبه إلى حد ما بعض الغنم، يعني وصل على قد الفصل. ثم لما وصل عليه الصلاة والسلام قطع التلبية ورمى جمة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاد، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى عد سبع عليه الصلاة والسلام. فلما رمى توجه إلى المنحر ونحر هدية، نحر يده الشريفة 63 بدنة، وأمر علي رضي الله عنه يذبح 37 صار جميع 100. ثم أمر بأن يؤخذ من كل واحدة قطعة لحم فتوضع في قدر ويطبخ. وفي هذا وشرب من مرقها وأكل من لحمها وحلق عليه الصلاة والسلام بعدما نحر الهدي، دعا الحلاق وحلق عليه الصلاة والسلام. ثم لما أكل عليه الصلاة والسلام لبس ثيابه غير خلع الإحرام وتطيب عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني حينما كان في المدينة، ولحله قبل أن يطوف. ثم توجه عليه الصلاة والسلام إلى البيت الشريف وطاف به طواف الإفاضة، صلى ركعتين ثم حان صلاة الظهر وصلى بالناس الظهر 4 في مكة، ثم رجع إلى منى ووجد أصحابه لم يصلوا بعد وصلى بهم ركعتين عليه الصلاة والسلام. ثم بقي في منى عليه الصلاة والسلام يعلم الناس ويرشد الناس ويجيب على الأسئلة. فمن قائل يا رسول الله لم أشعر نحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج، قال آخر حلقت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج، قال آخر طفت قبل أن أحلق قال أحلق ولا حرج. قال عليه الصلاة والسلام فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال للسائل افعل ولا حرج. وبات في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لأن تأخر عليه الصلاة والسلام يرمي الجمار إذا زالت الشمس والصحابة معه وهو يعلمهم ويجيب على أسئلتهم. وفي ثاني أيام التشريق أنزل الله على نبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يعني أن الأجل قد قضى أدى الرسالة. السلام بارك الله فيك. بندر مشغول بندر مع الشيخ العدنان بس جزاه الله خير. جزاك الله خير بندر. هذه فرصة الآن وأنا جاي يسمعون. جزاك الله خير بندر. جزاك الله خلاص. اي نعم. فيجيب على الأسئلة عليه الصلاة والسلام. ونزل عليه هذه السورة الكريمة مشعرة بدنو الأجل عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء نصر الله والفتح عن فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح لحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا كان يكثر أن يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قل سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. كان يكثر أن يقول ذلك في صلاته في ركوعه وسجوده سبحان الله سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. ولما جاء اليوم الثاني عشر إلى الثالث عشر بقي فيه إلى بعد الظهر رمى عليه الصلاة والسلام ثم توجه إلى مكة. وإن شاء الله في درس الصبح أكمل لكم إن شاء الله ما يتعلق بهذه الحجة المباركة. ونسأل الله جل وعلا توفيقه والسداد. والآن نسمع الأسئلة. نعم. أسئلة غير الحج سنة. لا لا الحج. إن بقي وقت. نعم. إن بقي وقت سأل أجل معنا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل في أيام منى يصلى الشفع والوتر وكذلك مزدلفة؟ يسأل الأخ يقول هل في أيام منى يصلى الشفع والوتر وكذلك لمزدلفة؟ نعم يوتر. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا كذلك ركعتي الفجر. فلا مانع أن الإنسان يوتر في منى والوتر لا يكون في مزدلفة. صلي ثلاث صلي خمس صلي سبع ما تنسى. نعم. يقول فضيلة الشيخ أنا مرتبط بشركة لأداء مناسك الحج وسوف نقوم أو تقوم بعمل الآتي: واحد عدم الذهاب إلى منى يوم التروية، اثنين عدم التوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة يوم العاشر، ثلاثة البقاء بمخيم منى يومي العاشر والحادي عشر فقط وحتى صباح اليوم الثاني عشر، فهل في ذلك مخالفة لفرائض الحج وهل هناك كفارة علما بأنني مع نساء وأخشى عليهن من الزحام؟ لا. يسأل الأخ كما سمعتم يقول هذا عند حجة عفنها واحد واحد. يقول عدم الذهاب إلى منى يوم التروية هذا سنة من سنة الحج الذهاب إلى منى يوم ثمانية والذي ثلاثة انت يسأل الإنسان يروح ولا ما لا حرج عليه. نعم. هذا عدم التوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة. يقول أيضا ما يتمكن يقول طواف الإفاضة يوم العاشر الأمر واسع فبقى يوم 11 يوم 12 يوم إلى ما في مشكلة. نعم. يقول البقاء بمخيم منى يوم العاشر والحادي عشر وصباح الثاني عشر فقط. لا لابد أن تبقى إلى اليوم الثاني عشر وترمي بعد الظهر. أنت الآن دفت ليلة الحادي عشر والثاني عشر هذا طيب تجي عليك رمي الجمار تولوا بعد العصر وترمي ما تدري الضحى واضح. رجل ترك أضحية في بلده وهو حاج الآن فهل له أن يأخذ من شعره وأظفاره؟ يسأل الأخ ويقول رجل يريد أن يضحي في بلده فهل يأخذ من شعره وأظفاره؟ لا ما دام في العشر لا يأخذ شيء حتى يضحي، إلا إذا كان قد أحرم بنسك عمره لا مانع أن يأخذ من شعره لتكفير، لأن هذا نسك ولا يتعارض مع أعمال الرقيق. نعم. يقول قادم من اليمن ينوي الحج، يمر الميقات متجها إلى المدينة، هل يلزمه الإحرام أم يحرم مع العودة من المدينة؟ يقول إنسان قادم من اليمن يمر بميقات يلمن، لكنه من نية في روح المدينة، إذا كان من هذه النية ذهب المدينة وإذا رجع يحرم من ميقات المدينة ولا حرج عليه. نعم. يقول لأنه يوم يمر بميقات يلمن ما أراد الحج ولا العمرة، إنما أراد ذهب المدينة. نعم. يقول أولا يا شيخ أنني أحبكم في الله وأرجو أن يجمعنا الله بكم في جنة الفردوس. نسأل الله جميعا إن شاء الله. هل يجوز عند القيام بعمرة لبس الإحرام في مكة في البيت ثم الخروج إلى التنعيم للوضوء والنية وركعتي الإحرام؟ إذا أراد الإنسان أن يأخذ عمرة بعد الحج خوف الزحام لا مانع أن يغتسل في بيته وسكن يلبس الإحرام، لكن ما ينوي إلا خارج الحرم، وأقرب شيء التنعيم، لأن لبس الإزار والرداء هذا ما يعتبر الإحرام، الإحرام النية في الدخول في النسك. نعم. يقول يا شيخ ما حكم الذهاب إلى المدينة قبل طواف الوداع علما أنه سوف يعود إلى مكة لطواف الوداع بعد زيارة المسجد النبوي؟ اللي يظهر والله أعلم أنه لا بد يواجع، لأن المدينة خارج المواقيت، فإذا الواجع جبل لا يروح وإذا رجع ما يلزم الواجع ثاني. سؤال معرفة. يقول هل يجوز للنساء التوكيل في الرمي؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز للنساء التوكيل في الرمي؟ هذا في التفصيل، كانت المرأة ضعيفة أو مريضة أو حامل نعم توكل، وإن كانت شابة أول حج لها فلنبغي لها الرمي، لكن على وليها يتحرى الأوقات من هذه الزحام، مثل يوم العيد يروي آخر الليل، ومثل أيام الثانية الحادي عشر والثاني عشر يرمي بعد العصر أو بعد العشاء، يكون رمي في الليل عن اليوم الماضي لا حرج على إن شاء الله تعالى، وإن جت المزحمة يترك الشطار. نعم. يقول وماذا على من ذهبت لترمي فسمعت بأن هناك وفيات توكلت؟ لا حرج عليها إن شاء الله. يقول امرأة تناولت حبوب لوقوف الدورة وثم أحرمت من ذي الحليفة وطافت وصلت ركعتين ثم شربت من زمزم ولم تسعى بسبب أنها رأت دما قليلا من الحيض، فماذا عليها الآن؟ وإن قلتم تقف حتى تطهر والقافلة لم تقف حتى ذلك اليوم وهي لم تطهر، نرجو التفصيل. هنا يسأل يقول امرأة أحرمت من ميقات المدينة وطابت للبيت وبعد الطواف رأت أثر الدم دم الحيض، هنا إن كان أنها رأت دم الحيض هذا وهي تطوف أو أنه جاء حال الطواف معناها أن طوفها مو صحيح، إن كان أنها تجزم بأنها طافت وأنها وهي طاهر فطوفها صحيح وعليها أن تسعى ولو مهم على طهارة فتحلت العمرة، لأن ممنوع أن المرأة تحيض أنما تطوف وهي حائض، لكن السعي لا حرج لأنه لا يسبب لها الطهارة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يقول ارتكب رجل محظورا من محظورات الإحرام في الميقات فأين تذبح الفدية، فهل في مكة أم في المكان الذي ارتكب المحظور وأين يوزع لحمها؟ لا بد نعرف ما هو المحظور لأنه دخل المحظورات، من صاحب السؤال هذا؟ وجود ما سمعت اقول صاحب هذا السؤال نحتاج نستفصل منه اي محظور عشان نعرف اللي صارت بعد، يعني المحظورات تختلف. نعم يرجع. نعم. امرأة استخدمت مزيل الروائح وهي كانت في مكة وهي لم تطهر من الحيض وبعد الحيض طافت وسعت وقصرت وهي جاهل بالحكم فماذا عليها؟ يسأل يقول امرأة استعملت الطيب يعني لا مزيل رائحة هكذا كذا من على كل حال لا يكون طيب فلا حرج عليها. نعم. يقول استعرت قلما من رجل في مكة في درس وبعد الدرس لم أجد الرجل، فماذا أفعل؟ يقول الأخ أن استعار قلما في الحرم من إنسان وهو في الدرس، ثم بعد هذا نسي أن يرده لصاحبه، ماذا يفعل؟ على كل حال إن وجدته رد عليه، وإن لم تجده تصدق عنه بثمنه. لحظة، القلم ثمين ولا ما هو ثمين؟ ارفع السؤال. صحيح، لحظة، ثمين وديه الضايع. ها؟ ما خالف صح القلم يا اخوان، وين راح؟ نبغى القلم يكتبوه الاخوان اسئله. روح. على كل حال ان كان القلم ثمين من الاقلام العقيمة الكبيرة، فهذا يسلم لجهة الضايع اللي هو هذي عند ذات الجاز. لجنة هناك تسلم الضايع. وان كان من الاقلام اللي يعني حدود الخمسة والعشرة وشيء من هذا، صدق بها عن صاحبه ولا يصلح. نعم. يقول بعد الانتهاء من طواف العمرة خرجت من الباب المؤدي إلى الصفا وقرأت اللافتة على الباب، وبعد أن وقفت على الصفا انتابني شك هل هذا الصفا أم المروة، ولم أسأل وعزمت على أنه الصفا وبدأت السعي. إذا يقول الناس الآن لما طلع على الصفا انتابه شك هل هي الصفا ولا المروة، لكن عزم على أنها الصفا.